أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، شركة عشر في صدناده وحنا كميدي هاي عشر ذي إنوس عدي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا سنية تبنى عيادات بعشر كوكوما عيادة بغولية دبات إيا كوه كباللابان عيا كان ميدا من سورة آل عمران عيادة بغولية سيدات إيا شنة واكوية هاي من السورة نفسها إثلا سورة آل عمران كميدا عشرك عشرك هراء يوكو حريسان يهي وحاينو كجرني آياتي ترابضنا اكشيكينا يا غزوة أحد وحاينو مريني دسكي شهدادها حاينو تضباطا كشاكني اللقود لي دقالك أحد يوحي أمريا كهرية أما كدن بيي لتكون كلمة الله هي العليا ودن تأودن إلى هكتي قيمة إني كليهين قيمة أدو سرية قدتنا قري ودنيا كوري وآخرة كوري وحافظي كتغين حافظك في عنتغي وفرح إيا اللذنان إلى كوكا اللذي سيو كلك قولا واعتقادا أفك إن لغير ذلك وارلنتين سورة البقرة كسو مرني مبنانا ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات سنوى ولا تحسبن الذين قولك حنا أمالين حنا كدرين أفقين يددين تيهين حقيقة نواعي دينتين لكن بمشاهد هذا أي المشاقين ببادنا قولك قبور توضيئيو جنية إباكتي بيكون ليهين ملال أيان أقونين كندي والمدان دوك وحين أمالين إياكي والله بقور فرحي مرناكو فرحي وحا إلهي يقعو النعمي مرنا أفرحي تكي مجاهدين تها أولا لهضا أولي الدنيا ذا كنا وحي أقادن إنه قابا المرين دون قيام كوبا نوغين. وصدق الله في قوله ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزن. وعن جين حديث رسولك عليه الصلاة والسلام هم إلى أرواح شهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل في العرش حواه مسلم. قال تعالى خدوح يري يستبشرون وفرح أيام دسكي مجاهدين تهاي أحد لود لي وحيكو فرح أيام بالنعمة برواقه من الله إباحك اللوغة برواقية إيا وفضل إعراض لوغو داري برواقدي إيا وأن الله إباوين إنوسا لا يضيع مرنا دياعين أجر المؤمنين دك إبرهم إيا أبالقود كودا أما مجاهدين هنغضين أو جهادا كلين تونا أما يين جهاد مربقفك إيمان ونكسنا دين لغهرو أبالقود كو ألا أكتب كويا إياي إنهم لقد يعين مربا لقى أضال مرين أيو يقين أي تابتان الأركان أرنتي كانيكو فرحيا يستبشرون وفرحيا المجاهدين تي دماتي بنعمة برواق إباكو قال دايستي من الله ألا حقي اللغة قال دايستي برواق دا أيكو فرحيا كو بشاريتان أيان وفضل غيرات لغو داري ومركي إلقى وحي أي متان لقو أضال مريي يا ويزيدهم من فضله إلى دغري سواح والبكبرا يودن كذي هدن أغوكر بيي وحاك لو كفر حيا وأن الله إبينوسا لا يضيع ديا عين أجر المؤمنين الذي كرمي أبا القد كذا شهدئي غير كذ مثل ديع مايو بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله يقول أبا القد كي متنبو مرنايا أرادنا وأهود رايا الذين استجابوا لله والرسول وحي أيضا تلمام إذا غزو عن دلال كبعين اسمه لاسوه وعي احي وينو تلماني درسي عينا كو تلماني مركا ليسكود دالي دلال كيوح ليسكود دالي قولنا اي قبا قبية القبسي وصورة قلي ويدي اي قولنا ان داو عودي للو دين قاردا قولنا دات المسلمين تانا وقاردا ودي مدينة كو صور نقدين يميت كي بدنايا لانتا دورين لو دوغي أسيديسي وحسي مشغول كواهين خلقوا عبار سوسيح لي أبو صفيان وعلك قريش مضاحها أي شيدان شيكيين واللي لي حصولك إلى أصحابك ما أنت أجل عنيه كأسو دبرقوي هاتي ما كانين سوسيح لي أيو فرينو سوفري ويلي كعم عمد شيئنا سوسيح لي أنا انكحهم هذي تريد أن ليس كتلي أنا نحلك صلى الله عليه وسلم كسوى يمين خسولك مركي وركي وسوك علينا إسنوى إريالي خسولك رمتك لو فرين فري أو إلى أبو صفيان هداد قارتو إسوك موكو يريد وحيكو العوارك دونت مركا واحد لعديدات كي أود علي ناوعة وحا قصص كدعي كامير لبو ولا لو إلا بدو بداوع يهين من إرزاعين دولانك نبي كان قف كاري أوسن جرين فلان كان دمبة وإلا بدأ بخد كسو داو عمي قلت أسامي دمتك كالي عبار جيدا يا حتى إذا قال قوايانا ونفبحنا يا ونسنا يا إلى حمراء الأسد ما شاء أبو سفيان لغوسا جاي أي تجا إلى أن وارجع عكور يداي أبو سفيان قلبي جيسا قمرك إنك واكر ليري وإسكعر راي قال تعال خدوحوا إلى الذين أصحابته استجابوا أقلاضي لله ربك حبلوا عابدوا يو الرسول بي وركوذي أقلاضين من بعد ما وقت كذب يوليب أقلاضين أصابهم وكل عي القرح دعوة للذين ددك أحسنوا ونكفلي في أقوالهم وأفعالهم وضاعتهم وعلمكوا ونكفلي ومنهم إلاك كمدة واتقوا لك عبسدي أجل أبا القد بيليهين عظيم ويني بضن الذين أصحابت ومنك أوصو إجاري أبو صفيان أؤيرك أوهسي قلي وركي سيباكنا حضرك قول هذا الرسول يا أصحابت هي جواب اللوء لي أرك الذين أصحابت قال أؤير لهم إياك الناس ضدوا أبو صفيان صدري وحولسي وحيبه هذين إن الناس أبو سفيان يا رجيسي قد جمعوا كل مية لكم إذن كمسلمين تا جموعا كثيرة إذا ما تربضا ومنك يسكد ويواكا فخشوهم كعبصد وكالعرر هذا الكامحو وكلية قرادا مؤمنين تا فزادهم هذا القول وحلو كردية إيمانا خمينة يألا دبو خمية أفكنا محيكا إيرادين وقالوا وعي إيرادين حسبنا الله أبو سفيان إيا سيدان إيا أردال وحو أروري لن ألا نغفلا ونعم الوكيل إنت اللي سبيبه أهلا وكيسانا إلا أبا أقول نعم أبدا سلاس إيرادين جبكين كل عين فانقلبوا اللابت حمر أولا تبكى صلى الله عليه وسلم بعد أحد بيل علي فانقلبوا واي صلى الله عليه بنعمة برواقي لصلى الله عليه من الله إباحك اللوغة برواقي إيا وفضل ديرادي أجر لوغو دري سمعة يقين إيا ثوابي أجري لم يمسسهم إساقو سنتابا سوء وحلبة وابو سفيان باع على ري إبا ماشي وما ينتقين إيا قابا قابا لغي دلو خرنق دي قابتي فريستي أبار لكو عابودي أجل إيا النبات قليا الله صلى الله عليه سبب كارين تاكو كارين واتبعوا وعي راعين حضوان الله إلى رادي النبات جهاد اللو بحو وربي الرسول الله طيعو سيدا سار ربي رالي كيهاي سيدي أبار رالي كاها تي أي راعين والله معبودك حقا ذو فضل لقال الله صاحبة عظيم من وي على المؤمنين مؤمنين تو لقال إيا فضلي إيا أجري بدن سيو أما مت كان شيطان كي وصدر أبو سفيان تلمان تكاكو لعضي أرج خبيوحو يريئنا ما ذلكم كان إذيه مدى أبو سفيان سوى إجاري قائد بغرين قلين هيا الشيطان إبليس الشيطان كن أول بعد باتي إن الجن ينسي لبدا فأوقع سمو وصدق الله في قوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إنما ذلكم كان إذين وركاني الشيطان أردل يخوفكم إذنك المؤمنين إذنك عبسي قلنا يا أولياءه أبو سفيان يا قاربي إسألك كون يا رتي بو إذنك عبسينا يا وإذن لي يا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أيو إذن لي يا فلا تخافوهم إسألك يكوى سوء جاري يا شيطان كبقينا وخافوني أنك الله إذا عبسد إلى الأمر كي يفرين ويدان وركي كان أداء ويدان إن كنتم أداتهين مؤمنين كوا حقا رميين انت حمراء الأسد فالليس كيرا غزويا يتكاملا بعد أحد بين آهي الذين أخيارت استجابوا وركوذي يالي لله معبود حقا يا والرسول رسولك محمد وركوذي بي أجيبين يالي من بعد ما وقت كذب أصابهم وكل عي القرح جبي لاوى للذين دذوا إليهم أحسنوا وناس ميل ومنهم إذا كمد واتقوا الله كبقي أجل أفال قدب إليهم عظيم وي الذين دتك قالوا أيري لهم إذا الناس دتك أبو سفيان سوى جاري أي أوحيوا إلى رسولك يا أصحابته إن الناس دت ناس قدم بأبو سفيان يدقهم كيسيون قد وحدف جمعوهن أروريا لكم إذنك جموعا كثيرا إذا مضلا بإذن أروريا أفغشوهم كعبصلا فجادهم وحوكر بي هذا القول إيمانا فمين يعبرهم أيان وقالوا وحين إيادا حسبنا قال لما أنت وحنك غفلا الله معبودك عطا ونعم الوكيل إنت اللي سبي إذا المام الله جبتنا الله أكبر وقبلا فانقلبوا وحاي لك دومين لنعمة برواقه من الله يبحكي لك برواقه إيه وفضل دارات الله داري لم يمسسهم بسرعة سنتابا سوء وحبيبا واتبعوا وعي غاعين خبوان الله إلى خالي نمدي بيخاعين والله إبن ذو فضل فقال يا حسان الله صاحبا عظيم ويو إنما وعكر ماها ذلكم كالذين عبسين هيا الشيطان الشيطان يخوفكم وإذن عبسين كالين هيا أولياءه كوا صادر سبي إيساك وليا الكوا أيو إذن كوا عبسين كالين هيا فلا تخافوهم إيساك الله صادر أي يكوا صادر أي يقال لمانتي مدنا كباقنا وخافوني أني قال لا كلك إربقا إن كنتم هديئتهين مؤمنين كوا ألا الرميين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر فحين شاين نوى المنافقين إلى الجريح فقالك وحزنك اللوس وبحايين إذا ما رأي صور راعي قلت اللي قدك علما يبناك مركا ليس مهمي أبدي إذا إن داعي تقول نفسه إيا باطرة بدنا ثلث الجيش جيش كنبوها كيانا صدع بقل بيهايا قلك الدلال بيهايا أي مركلية الله تن قيل أن لو نعلم قتالا لا تلعناكم أنا وصل الله دك على ما من نقال هدانو نقام ويدي خائلهي هدانو إسك الله باينا إسك السعودة تامر خائلك المسلمين تحذو ويوها لكي إنا ينقل يهبا كسو كعين باللقاتي لبعرو دك على ما إسا حبيل الله أركا عملو بيق بيقا يوك لبعثنا يو وقال على كيتنا يو وقالوا ليرنا كل كاسوحن باي مسلمين تأوقلين صوبناهنا مركاسو كملو قولي أرمت أيضاً أتمنى قلت قال تعالى خبوه يري ولا يعزنك حصول الله يأيكم الجن الذين منافقين يصارعون كدك دقايا في الكفر قال لماذا قلت يصارعون إلى الكفر اللمار وعفين له لي أول بقالي هايين أول بقالي ما يكسوا نايين حتى أن هدئي موجيين كفري قوذي وجهاتك ودعايا النقذين وإذن قرب النبيين أدعو نايلين لوغين كوك نوال بقالي عاين وحييين كمرجين لا يضر الله ألك الذين مايان شيئا وحدا يريد الله يضوح دونيا ألا يجعل إنه سنويل لهم منافقين حظا داف في الآخرة في نعيم الآخرة أرواق الآخرة جرتا أدن بدافي النوع والبرع إليا كقيد قريم بألا لدونيا حكى برواقك أركايان ولهم وحي إليهين عذاب النار بإليهين عظيم وي سبب كيكو ياشين وعو يغو الرسول في لنه وحي قينا وسعودك أيو معجزات كينا عندها كوايا فإنت إسكالافين إيمان طيب قال لما قاتل قال تعالى خبيوح يري إن الذين ذاتك اشتروا قطي الكفر قال لما بالإيمان بترك الإيمان إنك كتريد إليكو قتل والله بدأ ويسوء يالان حصولك إلا صدر إلا نوليه وحيك صدق أيارك أيان مغلى أيان معجزاتك بإنده أفوه أيان إنت أساس سليلا قال لما يمرك قتل وقال لما اللور أيان إيمان بين إلا وقتل كواس الله يضر الله ألا كبير ما أيان شيئا وحضا حيرات ولهم إينا وحيلانيهين عذاب النار بإليهين أليم حنوجزة كل هذه لو يرجع ضافه وعاف ما ديه وحوغا لقال بادونك أيكوها لا تهيئا فإيدا وقالان سببك وحاو تكفى إن آدم كاقفل أركابا كداهل الدنيا ذو مرونا حالة دي صلى الله بيمد نقونيس قم قادو تقي صوبان يهي ولا الآخرة خير لك من الأولى سنو تقى يا الدنيا ذبوك يدوك بحايا عاسي هدو يا هين انت اونور يا عذاب كورسنا يا كل كان انت عذاب كورسنا انو لغمدو دنتاوه قال تعالى الى وحي ولا يحصبن يين ملين الذين وعى كفروا حق بيني انما نملي ان نؤكادني لهم اياك وما المنو ليهين يين خير امرين لانفسهم نفتوضوا خيرا إنما وحكنا معها نملي وحن وكرنينا لهم قال ذا ليزدادوا إن الكرصدان إثما دنبي ولهم دبجروا إليهين عذاب عذاب إليهين عذاب قاسهم مهين شرفتك قضوا بابيو إذن خير الناس من ضال عمره وحصل عمله قد قادوا عمره سبير هذا عمل كيسان صوبا هذا انتم الذي خير كرصوا في عنيه لكن شر الناس وعو من ضال عمره وقمح عمله عمره كيسين وعد إرادي عمل كيسين وعم هذا كل كاجر دافيدا إيا كالين تظالمين تيا مجرمين تلو دافي إيا لبنان تأدوية ليا عافماك يكو هلان يا يوحى خير مونيو ولا يحزنك يسنكو مرجين رسول الله الذين منافقين يسارعون كدك دقايا في الكفر قال لماذا قد هذا أو سجرها أي قال هذا حوايا ينكوهك مرجم إنهم إن المنافقين لا يضر الله ألا كذب مايان شيئا وحظا يريد الله يبوح دونيا ألا يجعل إنه سنويل لهم إياك حظا دافو سنويل في الآخرة في نعيم الآخرة آخرة برواقة إذا قل هذا إلى نعمة إنه سنويل ولهم وحيليهين عذاب النار بإليهين عظيم وين إن الذين وحى اشتروا قطي الكفر قال لما بالإيمان بترك الإيمان إيمان كتقدي قال لما كوي بشدي لا يضر الله إلى كبير مايان شيئا وحظا ولهم وحيليهين عذاب النار بإليهين عذاب كاس أليم لحظية ولا يعصبن يين ملين الذين وحى كفروا قالوا بي أما ما وعك لماها نملي إن نؤكرن لهم إذا خير المدفع يين أمرين لأنفسهم إذا كان نففيالك ودوفعا إنما وعك لماها نملي وأكرنين لهم إذا ليزدادوا إن الكرسلان إثما دنبي ولهم وحيليهم عذاب عذاب إليهم عذاب قاسهم مهين سحريريوس اليوم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه كل كذبات أن كذا على غزوة روحه كل جدال الذي وعبد ما قرآن كله شيء إن له كلا سارة يدات كمؤمنين تا إيمان كل شيء نجاه وكلا بيدا عاديه يا منافقين تنفك إيمان كشيغان هيا لكن أورك قال لما كويس كل كمدة صوت إلى يا هاي كل كمدة سي إن وحي قلبك جير الله وقاله شغى مخلوق معها إلى خالق إذا كان قلبي وحك جير كل كأذنكم وقان كرتا قفك هدو صلاة صفك وركو جيرو زكادين بحنا أيو جهادكين الراع أيو وعلى وحي وناك فضعتا قي هاي ما سهلا لمن وقان كرو وعروش سكجرا قال تعالى خدوحي ما كان الله إبا ماها ليدارا متكتغايا المؤمنين ذلك إبارو ميي على ما شيء كوركي أنتم إذنك مؤمنين تا عليه كوركي سأتوسو قنتين ومن الإختلاط إسكو درنان تا إيمانك قفوك لبيهي إيا قفوك دلليهي أن لك لقرنين تاصل إذن كل عظيمها حتى يميزا إلى إباه كصوعه الخبيث المنافقة من الطيب المؤمن كأجايه كصوعه ليذن داف مايو أما إذنك وما كان الله إلى ماها ليطلعكم من إذن دار عصينا يا إذنك على الغيب وحان قرصون أما اسكح لي أمانك الوهيو إذنك الله إذن دار عصين مايو عالم الغيب وشهادة وحمغذية وحقرصون لماذا فرحت كيف تسيبوه إلى هوين واحد كهو كل كأيدينكم موغان كرتان لكن واحد كوغان إذن تكاليفتا وحي تعاليم الدين إهلا فليا ليلا منافق وكو عرصتها فلين ماي صلاة داسا أقو سهلا هلتو كذا الدين ليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلغوا على حجيلا يا صلاة إيمانا يان وما سهلنا أما ذاتك إيمانك كذب يالي كلك إهدانك مغلان يا شوه يحيان يقول قاركو إن رأيهي وأولاد وغانايا قارن عريامينيه حروسا يكون سقايا المسائلك إيمانا يان كاغسو ورين يا كوانا يقول حوق يحافي مطبدا يين إيماني كلك التكاليف تعددك كالساريس وما كان الله إبما ليطلعكم من إذن أغيسينا يا على الغيب وحق الصونة إبكى ليقا إبكى مسكعد يمانك وقوهيو إخلاصك يا شرك في النفاق ليدين أغيسين ما يئذنك ولكن الله إب يجتبي ودورتا من رسوله خصوصي سوحوك دورتا ما يشاوحة كوربو كلك وحيين نمو أي غيب يكو أغيسين أيا إذنك فأمنوا فمي بالله رب العقل وعبدو إيا ورسوله خصوصا يبصوا دري جد جد رماي حدث سلا يسا وإن تؤمنوا هذا حق الرميسان وتتقوا لك عبستان فلكم مركوا عبلاذهين أجر أبا الجد بعبلاذهين عظيم وي أما مرك جهاد في دجال كلا بقول أيو بدرجة الأولى مركه هرة فقال الله باهنا يا كاليد لفولو يا عنطلا عنو يا هبل جد دجالمو هي الدواء اللو باهنا قلقا مركاسي وإن اكتتام مالية حول الأروريون لكن ذاتك بخارة ما أقلتاس قال تعالى ربي وحيري ولا يحسبن يين ملين الذين ذاتك يبخلون الديدة بما كي آتاهم الله إباه سيمانا ومن فضله الذي يغضي سكمل من وجوه الخير بحياة تكذي إني بحيان إكرام الله إني سمعيان من الحجيان المشاريع الخيرية مساجد إني وعكبسان كوان مالكوضة وقري إني ودوين كبران لكي يكون بحيان هو بخلق وعوضة إغابتان إنه خيرا في عنام بلنياي لهم إياك أوفي عيها يين ملين بل هو بخلق إني وعب بحيان ديبان شر بل لهم إياه سنابو شر أقوياي سيطوقون ما كان واجبك كوي بحين وين حلق باقيام اللو بدلاي أباس وين بدلا ليا أم إياد أغير وقوسوا وي أي اللو بدلاي قلقا قورتا اللو قدوضاي قورتا مالك عليك يسير اللو قدوضو إساق الله كي علا يلبدا دان كعنا يا عدنا مالكو مرقني نبا أنا كنزك أنا مالكو كلي سلاسة رسولك عليه الصلاة والسلام حديث خشاقي كقدالنا آيادان وأغريي سيطوقون واللوغو قرمرا ما مالك لأي بخيلوك بخيلين به إساق يوم القيامة يا ماذا ما لنت هذا يا مالك وحلق لك بقي حق نعونا يوقنين أي سنتي سأل العملي كريم حق نعونا إسكباتي أي اللي كنت اللي أمنا أي أركز لك عكوفا أي متك لولله إبالي ميراث سماوات بلا شباد واجبك وبحلنا ذاي بريبات بختين أيسا مالك بنانك أتكون لعفيسا إذن كنت محديني أي كل الليل دونتا حسابه عليك وحلق الحساب سمي دونه وهذه وانتفاعه لغيرك تدكاز كلا كفا إذا سنايا كلك ولله إباله ميراث السماوات إلى ريال لحلقه والأرض إلى ريال لحلقه لفظ فأذيك عليه كلك مالك وحدك لذي أبلغ ذي انت أتنوليد وحدك انتفاع ذي أما تبقى لله بحسي أما تحنطي أياد لذي وحد أفتي مليه والله إبانا بما تعملون وعلى سمين إيسان خبير حقو قلبو يهيو ما كان الله إبا ماها يذر المؤمنين إبا كوى الرمي يمد أغتك أي على ما حارق كد لغتك ماها أنتم إذنك مؤمنين علي حالك كركي سادكو سلنتهين حتى يميز إلى إباه كرسوعه وصوعه الخبيث قفك حن المنافقة ومن الطيب قفك ونفسنا مؤمنك وكسوعه تكاليف ثانية كرسوع إيسا وإنت اللو يمال أذيك منافقات حق وجوكس أذيك حق اللمر أسرع إيسا ساري دونا التكاليف الشرعية افعل ولا تفعل وحسي الوحن هيالي تنبنانك جين إيسا وما كان الله إبا معها ليطلعكم مثل ذين أغيسية على الغيب وحق السنكركي ولكن الله إبا يجتري ودورتا من رسوله وحوك دورتا من إنتو يشاو الرب وحيبوك دجيا غيبك وحكو أغيسية بالوحيبوك أغيسية فأمنوا حماية بالله معبود حقا إيا ورسوله خصوص الدري لمانت الرماية وإن تؤمنوا حتى الحق الرميسان وتتقوا كفر إيا معاسيس كإلى لسان بعد تعلي بالإيمان وصالح الأعمال فلكم وحد لذين أجر أبا الجد عظيم وين ولا يحسبن يا الملي الذين دتك يبخلون الدين أيا مما مال بي دين أيا أتاهم الله إبوسي كان من فضله إلى دغديس هو بخل الناس أي مالك ربتان يا أملي إنه خيرا في عنام بنيهي لهم إيقوا في عنام بنيهي بل أولو في عنام بنيهي دا هو بخل شر بلاي يقول لهم إيهي سيطوقون قلت وحال الله دون دون ما مالك أي بخلوك بخيلي به مالك ويبحن وايو يوم القيامة قيامة مالين تهدا ولله إبالي ميراث السماوات إرغيال نحل الدول والأرض لأحياك نحل الدول وما بينهما وحي أدعي بشر كودا من دين لحاقه أيا الله حرايا أكاس إلى إليه سبحانه إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعوا والله إبنا بما تعملوا وعبهم يسمى سمعين إيسان خبير ألا قالوا أو لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أيضا سبب النزول بإلهي ملك إيسان دكتين من ذا الذي يغرض الله قرضا حسنا وجهاد بلا بقول أيه ما كان والله فلما ضبها أنت النفل مجري ما في جهاد لصمينا يو الله يشكوه بنجري وحلا بحيال له يجري أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي يهود ويني ما المدرسة ورنجري هو ماشي وعقوبة المدرسة أيو أقوليني منك ما كان يجا أقول علم زونا ملعون فنحات الأورنجري أي الله لا يوحش على يقشنا أبو بكر بعوين يبغى ما شو ذي كوكول إنسان كاسنا الله لا يوح براي أبو بكر بعمرك الله دلوي أرنتنا أبو بكر تمد وأين أبو حسانه بلد كيف الحكدة جنته قال كي الجهاد كحقه إذن كويهاي دفاعي وحكك وانتدي وحك بحي منك من الناس هذا الله وحويك ومعانه وحكو بحنا أيضا نعتقد من ذا الذي يورد الله قضى حسنا وإلى هذا الشيء كان مكان لك هدردين لك هوا هذا حيصح أنك دين ما وصلان أبو بكر وأكيسا وعلي نرباحو ملحكو فجي قل أدن إلا الله يعلم أغي أمام بي حيصان كينا خصولكو دعوة عليه الصلاة والسلام أو يرديك أنك دادان آي إيا نرباح على فريق أبو بكر وأكو بكر ملو حيثتمي وقاس رسولك أبو بكر ياري وحسنا وإلى أشيك إيسان مكان لك عبد الدين لك حوا حضوه حيصف أنك الدين ما وصلان أبو بكر وأكي سوائي نرباحه ملحك فجي أبو ذي عليه الصلاة والسلام وأو يهديك أنك دادان آي إيا نرباح على فريق أبو بكر وأكو بكر ملو حيثتمي وقاس رسولك أبو بكر ياري ويري ما حملك على هذا وعيني خير لهم واللوغي هاي لكن لا ينال مؤرا ما وحا أبو بكر باقي صديق شيقي ويري إنسان اللي مال جهاد بالله بحريا واحد حيا يوجد إلهي وفقير حضور لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقال محوك واحد الله قال تعالى خبروح يلقد وحده سمع الله إبئين مغلئي قول الذين وحي هذا القواد اليهود قالوا يري إن الله إب فقير عيروي ونحن أن الأغنياء ما القدام باناي إلى حذاب مغلئي محوض فرايا مركز ربي يري سنكتب ملائكة نجد فرينا ما وحي قالوا قواد لين وهذا كان إن الله فقير ونحن أغنياء أدغنية بوكو سي بوكو يالا وقتلهم اللهم تولى أي الأنبياء النبياء الله بغير حق ويسجع ويالك ويهودا تكريه قورعين يحييه قورعين إحسان فرفي دوت بوكو بعضوي إلى هذا الدريشة كبخيه كل كان نبياء شيء قورعي جيرين وهو قرانتاي نفذت والله هردك دونا إلى وخير ونقول وحن ورندونا يقول لمية عذاب الحريق وبشر عذاب كذير لدمية ذلك صرفك لو عذاب يوحول بما قففك أي قدم الهر مرسطي أيديكم نففيالكين أي ألقوا أرندونا أي رب إذن مماغين وأن الله معبود حقا ليس معها بظلامين ألا قرد الرئيس للعبيد أضومها ما الذين قالوا إن الله عيد إليه وحاؤوا يمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام يهود هو يمد كل خاسوه لكتبتني توراتنا ويوتقينين أواكو حسنا حداتي نصارنا إنجيل بانكو حسنا أنيقي لأيكي شاقي ويكا وين أضره ميزا لكاسان لي إلى بلان بانو لنا بلان كان لنا هين وحاول خسول هدو نوي مادو أقول إلى والأيكي صدراء فمي شرد وحاقه إنه كان وح قربانه صدق لله تعالى مركزنا إباو صمد أغاكانو إباو صمد أغاكانو دب قلت الدب على انتوه ما دو داغ لقاته أيان قرنا الرسول هنا إنو ياي قلت حجدة تنقوها إنو حجدة تنقوها الشيقين واجهتي لكن جميع الرسول ماهي خصوصا لبقى يبوض بيهاي قار سلا سيالي جيرين وإلى أولا سعديري جيري قارنا حجيري معجزة وحاسب كوي سلا عيسي موسى وكالي أي أولا إيمان جيرين مركان لبدي قيبوض وواجرتي ومع ذلك قرني حجدة أسلطني أنت قربان كاتي قربان كودي دبكو حني ما يحمين ويلاي كل كما حتى أولادهم قال تعالى خدوه إلى الذين يهود قالوا يري إن الله إبوين أهد وهو بلامي إلينا أنك وحن نقول بلامي ألا نؤمن إن أننا بأرمين لرسول رسول إن أننا أرمين وأننا به وارنت حتى يأتينا إلى رسولك نريم بقربان الصدق تأكله أيحنت النار دب بصادر سدان إلهين يقول حاكر النبي صوبانه قد وحادب إن جاءكم إذن يمادين رسول إذن دري أيام من قبل أن يهرطي إذن يمد بالبينات معجزوين كعيسى وموسى معجزة إذن لي مادين النار كان مجرين وبالذين قاربا لي مسيقا أتقلتم تراده وقربان انتو كانوا الى اين الدبو صدروا تبكوا قربان كيقاتوا ارنتنا واجرتين لكن هكذا ايمان جلالين فلما قتلتموهم كوي قربان كيفين لجيب لحد قول قول عليهم من كنتم هداته صادقين كورون شاقايا ربما شاقيتو اني ماكي هدئي ديلة إن إمرنا الرسول في الروميان فإن كذبوك أيها الرسول الكريم حتى يهودك بين سيك الدينان تاسو البحار إيها اسكو مرجين نبي اللبانيه كيكو بعد متيه فقد وحادما كذب إن لبانيه فصول فصليال إعدال لبانيه من قبل كاذيك هرطا فصوصا سجاؤوا ليمد في البينات معجزوين عدد وبالزبوري حاشيو وبالكتاب كتاب كتابك المنير إفايي فصلتي من أيال لوذا بينيي بينتا وعدي كليا لغب اللابي ما أيها اسم مرجين وحد نوغاتا عدي هذا تبنيغ سميسي دينتا نقارسيسي أنا كذن بلي كل نفس نفل أرك كل جيد ذائقة سلمو كيري بيدا لمن أيسا او جسمي ايكو جرتا ايالا ايا غيريون ايا اما نفما غيريوتو الى افتي بيادا وانما وحكرا ماها توفونا والايدين اما استري دونا اجوركم ابا القدس ابلا هيدين والايدين اما استري دونا يوم القيامة قيامة لما لنت هذا نتيجة اللبا قيبو ايين نقوم دونتا قف ايماني يعمل صوبا ايو قيامة اللتغي عذابنا واللغة فقينا يا سننا واللغلنا يا كاسوا قوليسي كنا كفر يا شركي يا عمل حنبولتكي خسارة كل عي عذاب حنبالغة دبولي فمن زحزيحة قفك الله داريو عن النار نار عقد لغة داريو او ادخل لغليو الجنة جنة العذاب لغليو فقد وحاقب فازئين ليباني وما الحياة النلل الدنيا هو سيزا ماها إلا متاع الغرور بغتي يا نصير ماها وعكرا ماها متاع الغرور أراب ليس وخلد أيو وهو يريم مقالك وايا قان نسوين ماشان انتين لديكو يا معون قروح بدن لغو طباي وارخضب بان أنا صندوق انت اللغو فيها وارخضاها وحاكويا اللي يستلاب انت وضب بدن وحي وحن لغو ديقانا سكين ليو نعن عذاكويا أذيب مركا لغو خلطة أيو ألابتا قروح البولان الميس كتال إني ورخدها كو قرنتها لغا قدقا سرب نصيبك لغولا إياي شكشير الماشان كوريد أما تبانشير كوريد كعانتنا قل حدو باقيو كو صابعو حدو ريكار كو صابعو ألابتا الماشا تال ورخدها كو متال لكن أذيب وحضر ميزان إيسا ألابتا أنا الماشا كو تال كل كهالشيرين انت كوريد ريكار قادك با أما ساعد قادو كل كايك عنت اللي قريو سان ليلة استلافة كتا لنصيب كار عايزك بحيس فقل قف مركي لكوفيانا مده نعنع هلا وهكذا كل كان لنك عن ميسك ورطي ومستفيد كل كان متاع الغرور تاسان ليلة على بلس بكذين ايو اما هديك لو ورابها غير بادية فالقفار باحو لدغتو كل كو ورابها غير كبيبو هبين كدن بانتي هلبية وحورا لسوقاتو أعمال حسن للقليل انت كالقارك وإلا قولا من ماركرو إلن يرى الله سمعنا إلن كنبرا له قليل رواق مركو يما دوسر عاوة مركي قادم تار أوسس قلقو سبختك انتو سنقارن بركي اللبودي متاع الغرور أراب لشو خلدايو وحال لحل اللغة العربية إلا عرب تباديها ويقاني الغرور قدر كان هوانك وقارك عدباتك كل عدد قبلها غرور لو يقاني متاع لوحا لو يقاني لذي دور العانت انت يدير لقبته لبكا سيدير كذا ليدرك كدور يساكلك وحي يسكو دورته قال يرى وعلى مغلق جبل أري جرتي وصوح ريسي مغربك وديك يوجمد وقت قاس وهبرتك يا أما أعطني المتاع فقد جاءني الغرور إذن غرورك ووحاس كذلك قولك يعني وحن أمثلة إذن كبضينا يا وحول إلى الدنيا ذا فهمتها الدنيا إلها أبوري سلمان تكبر حين واتا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيدا يقولن تاي فيلم بانبانو نلوش هذا ودن أي فيلم بانبان كل كهداد رميشتي قول إيادا وحمودي سواء كإبيات كابحان إذن أدكو بختيبي إلهي مركوكو أبوري إن أدعبدوكو أبوري أصغي أدعب الحزين اللقو مجرى معادكو جوابي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا هذه عبادة اللقو أبوري حق أدين أدوكحين إذ حق أنك علي متاع الغرور كل كاسيد اللو كثين حوارك ده آخرين لإلوبي وأنا الله وضد ماناي وحينا للي ما هينو أبها كبلو أبترك صادو ود النبي آدم جوجل انت ايجي هو عاترينيس سبين تاو بكا عاترينيسو أدوغي هبل أدوغي سبل أدوغي سبل أفرتن كنتم فعاترينيسا أو وحق ده شيء أو وحي كل ده شيء أو وحي كل ده حي أو وحي تقاني أو ماشا لكي أنا برية لابي أخدم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل كبخت يا نفسي شيري ماذا هلقا أرور صدو كيب عدي ورقا اسخط الله بقاب لقد سمع الله إلى هو مغلي قول الذين كون هذا القوضة قالوا يري إن الله إبوين فقير عيلون ونحن أنقنا أغنياء هضنا النهي سنكتب مراكسا بقيت فرينا ما هذا الكي قالوكو هذا وقتلهمنا ملائكة عندك لأنهي لين توضي أي الأنبياء نبياش إبا الله بغير حق جد لأنه يكون الله ونقول وعنو له دون يقول دمية عذاب الحريق هرد عذاب كذا ذلك سبك الذين عذابي وعوي إما بسبب ما كي سببتي أي قدم ظهر مرستي أيديكم نفسينا وأن الله إبا وين ليس ماها بظلا من الله ظلم للعبيد أدومها الله ظلم أدن بلان عذاب ما أوصى حسابتما الذين يهود قالوا يري إن الله إله أهد وأبلمي إلينا أنك ألا نؤمن إن ننهمين لرسول حسول نيمد إن ننضرب الرمين حتى يأتينا إلى رسولك ونيمد بقربان داق تأكله قربانك أعنو النار ضب يقول حاترا نبي صوبانو قد وعادبا جاءكم منه إذن يمن رسول بائدين تمن من قبل أنك محمد هرتي بالبينات معجزين عدد كعيسى وموسى وبالذي قارب إذن لي من شيئا أدخلتم ترادين وقربانك فليما محاد قتلتموهم نبياش إبا أوليسين إن كنتم هداته صادقين كورون شيئايا فإن كذبوك حتى رسول الله قال ذا كبانيا حذيق اللقوق مرد الله فقط وعادبا كذبا فصول رسوليا إلا بانيي من قبلك أذيق هرطا جاءوا الرسوس وحيلي مادين بالبينات معجزين عد وبالزبور حاسيو كصحف إبراهيم وموسى وبالكتاب كتابك المنير وحول بعدين أيي كموسى وعيسى وداود كتب إلي مادين كل نفس حق هذه المقلي وايو ولا قريون ايا كدبن والا حساب تمايا ولا اسأبال مرين ايا كل نفس نفل عرك كل قيد ذائقة الموت كاري جيرك هذي بعد أدمين ايا وإنما وعت لماها توفون والذين لما يسيري دونا أجوركم أبا القدكين يوم القيامة قيامة لما لنت ايضا فمن زحزح قفق الله داريو عن النار نار حق هذا لقى داريو وادخل لقاليو الجنة جنة لقاليو فقد وعدبا فزئن ليباني وما الحياة نرل معها الدنيا وصيصة إلا متاع الغروب أوسكيرية عن علم ذلك هو بأهم جرتين أوسكيرية وذلك قركيس الدولة كبح حوالها هو اللقالية علمها الليلة كفك يا الله الوذي نفس نقولي وين يا الله عيرا مركوا الله عقبك لدوما عاسا لك جاءنا نواصلها صوك لقارو كالعا كلك وحلو سجيريا ذات لا كلا كلا كلا وابختين عيسى والله أعلم